خيالي المسا رايح الى وين في حيرة ما ادري ايش احكي وابتدي منين غفت عيني وشفيت في عالم صوار والله فجيعة تدمك العين وكل ما اقترب توضح اكثر كأنها حرمة تمشي فاقدة عصاف بيها الدغر والشافت شلون تعيش بلي عباس وبلا حسين تعيش بلي عباس وبلا حسين خيال في حيرة ما ادري ايش احكي وابتدي مني غفت عيني وشفت في عالمي الروح صوار والله فجيعة تدمك العين وكيل تربيت وضح أكثر كأنها حرمة تمشي فاقدة اثنين عصاف بيها الدغر والشافت شلون تعيش بلي عباس وبلا حسين تعيش بلي عباس وبلا حسين ياهي مين صعبة تبقى في غربة ياهي مين صعبة تبقى في غربة هالعقيلة بسبب اشتد غضيمة تشكي الغم تنادي الظليمة من صفا عليها يخفف عليها من صفا عليها يخفف عليها تمشي فيها البراري أليمة تحوي جمرة بقلبها مقيمة تحوي جمرة بقلبها لمحتانا المحيط انا شخص خلف العقيلة عظيم المنزل وهيبة جليلة قليت امشي وعاين منه يكون سلاسل حول والخطوة ثجيلة وكل ما تمشي زمان بيمسح التراب إلينا بكل وجه الدمع يسيله يخاف إن العدو ينظر لظلها يخاف إن العدو ينظر لظلها عليك الله بزمن تلقى مثيلة عليك الله بزمن تلقى مثيلة المحيط أنا شخص خلف العقيلة عظيم المنزل وهيبة جليلة قلت أمشي وعاين منه يكون سلاسل حول والخطوات تجيلة وكل ما تمشي زينب يمسح التراب إلينا بكل وجه الدمع يسيلا يخاف إن العدو ينظر لظلها عليك الله بزمن تلقى مثيلا يشبه الحيدر بصورته يحضر يشبه الحيدر بصورته يحضر يرجع الماضي جرى عذابا فاتح بهم يطوي كتابا هذا السجاد بيده الأقياد هذا السجاد بيده الأقياد شاركي العقيدة بمصابة منه أفجع يمطر سحابة منه أفجع يمطر سحابة المحيط أنا شخص خلف العقيلة عظيم المنزلة بهيبة جليلة قلت أمشي وعاين منه ويكون سلاسل حول والخطوة ثجيلة وكيل تمشي زينب يمسح التراب إليها بكل وجه الدمع يسيلا يخاف إن العدو ينظر لظلها عليك الله بزمن تلقى مثيلا عليك الله بزمن يشبه الحيدر بصورته يحضر يرجع الماضي جرى عذابا فاتح بهم يطوي هذا السجاد بيده الأرض تشاركي العقيلة بمصابة، منه أفجع ينطر سحابة، منه أفجع حلو الايام تركب الهازل، زين لعباد المسيا ينحت الام ويصبح الكافل، وزينب الحارة تعيش بحسرة واحلام، وين ابو فاضل يكون هي من الالم ما تقدر تنام، والجفيل ذابل ما هي ميت عودة تضل من غير راعي المرجلة، لو هي عيون اطلبت قال لها يا زينب هلا، لو تشوفها السهم نشيف في عينب كربلة، من وقع طاح وتكسر والحزن بها احتلى، ما هي متعودة تضل من غير راعي المرجلة، لو هي عيون اطلبت قال لها يا زينب هلا، لو تشوفها السهم نشيف في عينه كربلة، من وقع طاحت تكسر والحزن بها احتلى. من وعدها ابو الفضل يحضر لها الماي ويسكي سكينه بالوجل راحوتي اخار، وينه جاي خجل العين حست فقد الاخو من صرختها، وينه حسين من وصل تالي شافت بالنعل فوق الصدور صاعد شوط، جت يدافع عنا لكن هو رايد انحت، وبقساوة على رمح شاله بعجل ولا العمر شافت بالنعل فوق الصدر صاع الشمر، جت يدافع عنا لكن هو رايد هالنحر، وبقساوة على الرمح شالب عجل وانهى العمر، وبقساوة على الرمح شالب عجل وانهى العمر، شالب عجل وانهى العمر، وانهى العمر. من عقوب ذيك المعزة حلو الأيام تركب الهازل، زين لعباد المسيا ينحت آلام ويصبح الكافر، من عقوب ذيك نجل معزة وحلو الأيام تركب الهازل زين لعباد المسيئة ينحت آلام ويصبح الكافل وزين بالحارة تعيش بحسرة وأحلام وين أبو فاضل يكون هي متعودة تضلين غير راعي المرجل لو هي عيون اطلبت خليلها يا زينبها لو تشوفها السهم ناشف في عين بكربلة من وقع طاح وتكسر والحزن بيها اعتلى من وقع طاح وتكسر والحزن بيها اعتلى مو وعدها الفضل يحضر لها الماء يسقي سكينه من وجه الراح وتأخر وينه جاي خجلة لن عينه حست فقد الأخو من صرخته صليه هب مدامع ينظر قواي بلي جفينا بلي جفينا بلي جفينا بلي جفينا جفينا هذه أول فاجعة أفكار بلا لم الخلو تالي شافت من على فوق الصدور صاعد شو جاءت تدافع عنا لكن هو رايد غنحط وبقساوة على الرمح شالب عجل وانهى العمر وبقساوة على الرمح شالب عجل وانهى العمر هذه أول فاجعة أفكار بلا لم الخدور تالي شافت بالنعل فوق الصدور صاعد شمر تالي شافت بالنعل فوق الصدور صاعد شمر تالي شافت بالنعل فوق الصدور صاعد شمر جت يدافع عنا لكن هو رايد هالنحب جت يدافع عنا لكن هو رايد هالنحب ويبقى ساوى على الرمح شالب عجل وانهى العمر ويبقى ساوى على الرمح شالب عجل وانهى العمر جرح العقيلة يكبر بيها كل يوم شمر الضبابي بصوت علم تندم جرح العقيلة يكبر بيها كل يوم شمر الضبابي بصوت علم تندم ما عنده رأفة فوق الحارة لهم قلها تشوفي خيج غار قدمه قلها تشوفي خيج غار قدمه شافت في عشر كم احلى وبليه والخيل عشرة تدري اعوجيه تضحل صدره ويلي بلا رويه وزينب حسافة عشر محنة وبلية والخيل عشرة تدري أعوجية تضحل صدرة ليلي بلا روية وزينب حسافة سمعتها جرية شافت في عشر محنة وبلية والخيل عشرة تدري أعوجية تضحل صدرة ليلي بلا زينب حسافة دمعتنا جرية زينب حسافة دمعتنا جرية جرح العقل يكبر بيها كل يوم. شمر الضباب بصوت علمي تندب. جرح العقل يكبر بيها كل يوم. شمر الضباب بصوت علمي تندب. قلها تشوفي خيج غار قدوم. شافت في عشر كم احنا وبلية والخالي عشرة تدري اعوجية. تطحل صدر ويلي بلا روية وزينب حسافة دمعتها جرية. زينب حسافة دمعتها جريئة.